الراديو 90 90 هواها مصر. كلام معلمين دايما موعيده من الأربعاء للسبت من الساعة 12 للساعة 2 صباحا على الراديو 90 90. الرعب بيبقى كل يوم أربعة في تمام الواحدة بعد منتصف الليل. معلش النهاردة تأخرنا شوية ولكن عادي، هنرحل لحد ما نخلص الجزء بتاعنا النهاردة. تجارب حقيقية ليست بقصص، ولكنها مش قصص تأليف، هي قصص حقيقية، حاجات حدثت بالفعل بأسامي بعضها عربي بعضها مصري بعضها من برة. هي قصص حدثت بالفعل، أهم ما يميز تجارب حقيقية. شروط تجارب حقيقية أو الملفات أو الرعب وخلافه: إنك تطفي نور، تلبس هيدفونز، وتستمتع. تجارب حقيقية. جمع لنا تجارب حقيقية النهاردة محمود الجهيدي. تحية لمحمود الجهيدي كالعادة على تعبه معانا. تجارب حقيقية النهاردة الحلقة رقم 14. جزء جديد، في الجزء ده هنعرض مجموعة تجارب حدثت لناس زي وزيك، ممكن ما كانوش متخيلين ان ممكن يحصل ليهم شيء غير مألوف. المواقف او التجارب اللي هيتم ذكرها في الحلقة هي الاشخاص تعاملوا مع قوة غريبة ملهاش اي تفسير. ممكن تقول انها بسبب جن او بسبب مخلوقات احنا لسه ما نعرفش طبيعتها، لكن في كل الاحوال هي موجودة، كائنات غيرك وغيري. احيانا بنصطدم بيها، وزي ما دايما بنقول في التجارب الحقيقية، العهدة على الراوي اللي في الغالب بيقسم وبيحلف ويجزم بصحة روايته، لكن هيفضل في الآخر التصديق من عدمه اختيارك انت. التجربة الأولى: مصطفى من حلمية الزيتون. احنا من منطقة شعبية اهلها بيتميزوا بالطيبة وباخلاق ولاد البلد زي ما بيقولوا. خالي بيشتغل سواقة على عربية نقل، ومعظم الأوقات بيبات برا البيت لأنه بين البضايع بين المحافظات. في يوم لقيناه راجع وهدومه كلها دم. عرفنا منه أنه كان في حادث كبير على الطريق ومات فيه ناس كتير، وأنه كان بيشيل الجثث وبيبعدها عن الطريق أو يحطها في عربية الإسعاف. جدتي لما عرفت اللي حصل طلبت منه، قالت له اوعى تدخل البيت بالهدوم دي، اقلعها برا البيت. ولما سألنا ليه قالت له هيدخلوا معك. يا ابني احنا نعرف ان الاموات ريحتهم في الهدوم، ولما البني ادم يموت تمسكك بهدومه من باب الذكرى ده مش حاجة حلوة. كلام مش ما بيتصدقش، لكن خالي ساب هدومه على باب الشقة علشان جدتي بس تسكت. لما جينا ننام سمعنا صوت خبط جامد على باب البيت والجرس فضل يرن. خالي قام يفتح الباب، جدتي قالت له ما تفتح لهمش، هما جايين وراك. صوت الخبط على الباب سكت شوية، لكن فعلا رجع صوت تاني يخبط على الباب بجنون، وبدأنا نسمع صوت رجلين كتير كأن حد عمال يطلع وينزل على السلالم. من ورا الباب سمعنا حد بينادي على خالي بيقول له افتح، وشوفنا من تحت الباب صوابع كتيرة جدا بتحاول تشد الباب لبره علشان يتفتح. كنا كلنا مش مصدقين جدتي في الاول، لكن بعد كده لما شفنا اصابع كلها دم اتأكدنا ان كلامها كان صح. جدتي قالت لنا شغل القرآن والأصوات فعلا راحت، وفضلنا لحد الصبح صحيين مش عارفين ننام. وجدتي قالت لخالي روح مكان بعيد احرق فيه الهدوم. بالفعل عمل كده، وبعدها ما حصلش حاجة. بس اتبقى شيء غريب نسيت اقول لكم عليه: تاني يوم لقينا اسم على باب البيت بتاعنا، محدش فينا عارف ده اسم مين. الاسم كان مصطفى. طبعا عرفته هو مين.

احيانا صوت ناس كبيرة، والغالب كان صوت اطفال. صرخت. جوزي صحي وجه يجري، قال لي في ايه؟ قلت له لا مفيش حاجه مفيش حاجه مفيش حاجه. لكن وهو بيتكلم لمحت خيال او ظل حاجه بتجري على الارض. اتاكدت في اللحظه دي ان انا مش متخلفه عقليا وان اللي انا شفته ده حقيقي. قلت له في حاجه بتجري في الشقه، وفي حاجه صغيره انا شفت خيالها دلوقتي بتجري في الطرقه، وسمعت صوت عيل صغير او عيله صغيره طفل بيضحك. قال لي يلا ننام استهدي بالله مفيش حاجه. نمت. نمت، لكني حسيت في حاجه بتلمس رجليا. فتحت عينيا لقيت في ظل اسود، كل اللي باين منه عينين حمراء. والظل ده كانت ايدي على رجليا. صرخت. فضل جوزي منهار وصحي ويفوق ويسكت فيا يسكت فيا، مفيش، عمال اصوت اصوت واصرخ اصرخ. فضلنا طول الليل صاحيين. بعدها الموقف ما تكررش الحقيقة، وفضلنا كام شهر مفيش حاجة. لكن وفي يوم يعني جوزي كان مسافر في مأمورية شغل ورجع متأخر، قلت له غير هدومك لحد ما جهز لك الأكل. وانا في المطبخ سمعت تاني. في اللحظة دي لقيت جوزي جاي المطبخ ووشه متغير جدا، وبيقول لي جملة واحدة: احنا هنسيب البيت دلوقتي. نسيب البيت؟ قال لي هنسيب البيت وممكن يجي بكرة نهار. قلت له في ايه؟ قال لي انا شفت بنت صغيرة قاعدة على الارض وانا بغير هدومي، وكانت معاها لعبة. سبته ودخلت الأوضة علشان أشوف. مكانش فيه حاجة، لكن أنا مش محتاج أشوف حاجة لأن أنا شفت قبل كده. تسمعوا عن حاجة اسمها ضربة الجن؟ أحكيها لكم. تجارب حقيقية. أنا عارف إن دي مش أحسن مقدمة أبدأ بيها كلامي، أنا حازم من العراق. الموضوع حصل عندنا زمان في العراق وتحديدا في بغداد، بيت عريس وعروسة لسه متجوزين جداد. بعد مدة خلفوا ولد وسموه أحمد. أحمد كان طفل جميل، لكن جدته كانت بتحبه جدا. وفي يوم وهي فوق السطوح شافت تعبان كان لونه رمادي، خافت منه وجابت حجر كبير وقتلته. في نفس اليوم حلمت جدة أحمد بواحدة ست منظرها بشع، أسنانها مدببة وظهرها بشكل مرعب، وشعرها ابيض وعينيها كانت طوليه ولابسه اسود. الست دي قرصت جده احمد وقالت لها: انت قتلتي ابني. مش هسيبك، هاذيكي او هاذي لك حد من ولادك. تاني يوم الجده لقت احمد عمال يصرخ في سائل اخضر خارج من مناخيره. خدوه للمستشفى والدكاتره بقوا محتارين في حالته، مش عارفين في ايه. بعد ايام قالوا انه اتحسن، ولكن هو ما كانش اتحسن ولا حاجه. بدات العيله تفكر في ان هم يجيبوا معالج شيخ، وبالفعل جابوا معالج وقرأ عليه الرقيه الشرعيه. الراجل ده قال لهم: انتوا اتأخرتوا. قالوا له: يعني ايه؟ قال لها: الجن ساعات بيتجسد على هيئة تعبان، واللي انت عملتيه فعلا اللي شفتيه في الحلم ان انت قتلت لها ابنها او حد من عيلتها، وهم دلوقتي بينتقموا منكوا في الطفل الصغير، ولازم ترضية. بيحكي ان هم قاموا بجولات وصولات وترضيات كتير من اجل طلب السماح والعفو. القصة دي البعض بيقول انها غير حقيقية طبعا زي اي حاجة ممكن نسمعها، والبعض بيقول انها بتحصل وان ممكن نأذي الجن من غير ما نقصد. أذية الجن ممكن تكون عن طريق انك ترمي مية سخنة في الحمام بالليل، انك تخبط على ارضية البيت عندك متأخر، او انك لما تيجي تنام بالليل كده تنط فجأة على السرير من غير ما تمسح السرير بايدك، او انك لما تمشي في منطقة خراب ما تستعذش بالله من الشيطان الرجيم ومن الجن. التجربة اللي جاية صاحبتها بتقول: بالصدفة كنت قاعدة مع بنات صحابي في الجامعة، وبعدين دخلت علينا بنت زميلتنا وقعدت تكلمنا عن القرين والجن. في البداية عملت تريق، وقلتها لا مفيش حاجة من الكلام ده. قالت لي لا في، قلت لها لا مفيش، ولو في ورونا نفسهم. عارفين شفت ايه؟ شفت ورا صاحبتي اللي بتحكي كائن عبارة عن كتلة من الشعر ظهر لمدة ثانية، لدرجة ان انا قلت ان انا بيتهيألي. لكن عارف لما تتخض وجسمك كله يتكهرب؟ حتى صاحبتي اللي بتحكي لاحظت ان انا خرجت من طور او من مرحلة الهزار والسخرية للصمت. تاني يوم قررت ان انا عايز اشوف قريني شكله ايه. عملت ايه؟ فضلت اقرا وادور لحد ما وقفت قدام المراية وعرفت الطريقة. نورت الاوضة اضاءة خفيفة خافتة جدا بالاباجورة، طبعا باقي الاوضة ظلام. وقفت قدام المراية وقربت منها جدا، وزي ما مكتوب بالظبط فضلت مركزة عيني في انعكاس عناية في المراية لمدة ما عرفش قد ايه. هو كان مكتوب مدة تصل لعشر دقائق. ما حصلتش حاجة، ضايقت. لكن من كتر الواحد لما بيبقى مفتح عينيه كتير عناية بدأت تدمع، فبسرعة مسحت ايديا عناية بايدي علشان اكمل تركيز. لكن انعكاسي في المراية ما رفعش ايديه. انعكاس صورتي في المراية فضلت مبرقة. من الخضة جريت على أوضة أمي، وفي ثانية كنت عندها وقعدت جنبها على السرير وقلت لها: قالت لي خلاص ما تبصيش في المرايات تاني. غطيت المراية اللي في أوضتي وفضلت مغطيها على طول باقي الليلة، ونورت نور الأوضة كله ونمت. لو حد مكاني هيعمل ايه؟ يا هيكسر المراية، يا هيفضل معطيها، يا ينسى الموضوع ده تماما. لكن انا قررت ان انا هكمل واشوف ايه اللي هيحصل. استنيت لحد ما كلهم ناموا، وجبت كرسي وحطيته على مسافة حوالي متر من المراية، وكشفت المراية وقعدت على الكرسي قدام المراية وفضلت مركزة. في لحظة الكرسي اتشد وبقيت في وش المراية وجها لوجه. اتشد بمنتهى العنف. وما عنديش حاجة أبص عليها غير انعكاسي في المراية. كل حاجة حواليا كانت مزغللة، ملامح وشي في المراية بدأت تتغير، عينيا شكلها بقى حاد، اللون الأسود بقى هو اللون اللي مالي عيني كلها انعكاسها في المراية. وشي كان أثخن شوية من وشي في الحقيقة. مرعوبة، مفزوعة، ما عملش اي حاجة، لكن وشي في المراية كان بيضحك ضحكة كلها شماتة. فضلت فترة مش على بعضي ومش قادر انسى كل اللي حصل. لحد يومنا هذا وأنا بكتب مذكراتي في تجربة البحث عن القرين. ما كانتش هي بس، لأن في طالب في كلية إعلام في سنة رابعة بيقول والدي وجدي سمعتهم كتير بيحكوا عن تجارب مع الجن. بصراحة أنا ما كنتش مقتنع بالكلام ده، مش من اهتماماتي، لكن قالوا كلمة اسمها العريفة، سمعتها اكتر من مرة وهما بيحكوا. العريفة في الفترة اللي هي قبل وفاة جدي مدة يعني، فضل كان حوار داير بينه وبين والدي، واسمع كلمة العريفة بتتقال كتير بعد لما مات جدي. ومر يمكن كام سنة، كان أبويا نايم في الأوضة بتاعتنا وعلى السرير اللي قدامي، وأنا وأخويا في السرير اللي جنبه. في نص الليل صحيت علشان أشرب، شفت واحدة ست كبيرة عادية بصراحة قاعدة جنب أبويا، وأبويا وهو نايم على السرير، وكانت بتطبطب عليه زي ما تكون بتطبطب على طفل. فضلت ازق في اخويا علشان يصحى، كان عامل زي الاموات. مديت ايدي بالراحه علشان انور نور الاباجوره، بصيت لي بصه عمري في حياتي ما هقدر انساها. واختفت. جريت على ابويا وصحيته وحكيت له اللي انا شفته. قال لي دي العريفة، خلي بالكم من بعض لان انا هموت. قلت له يعني ايه؟ قال لي دي بتيجي علشان بتاخد حد. قلت له ايه زي النداها يعني والحاجات بتاعت الافلام؟ مش هربط واقول ان وفاة والدي بعد 3 شهور كانت هي السبب، لان انا لازلت غير مقتنع، لان الاعمار بيد الله ومفيش غير ملك الموت هو الموكل لقبض الارواح. لكن انا شفتها، اقسم لكم ان انا شفتها. We'll be right back. أنا شغال ممرض في العناية المركزة. كونك بتشتغل ممرض في العناية المركزة فده بيخليك تشوف حاجات، اسمحولي يعني أشارككم معايا في بعضها. بشوف حالات حرجة، ناس بتموت، ناس بيتكتب لها عمر جديد في لحظة. في البداية كنت بتأثر جدا باللي بشوفه، ساعات كنت بعيط وبنهار، لكن بالوقت بدأت أتبلد وتعود. بالليل بعد الساعة 2 بنبدأ ساعات النوم بالتبادل بيني وبين زمايلي اللي معايا، كل واحد بينام ساعتين لحد الصبح وبنبدل مع بعض. لما جه دوري دخلت نمت الساعة 2 بالليل على سريري في المقبر. السرير ده تحديدا كان ميت عليه راجل كبير قبلها بأسبوعين. يخوفك ده؟ لكن ما يخوفنيش، عادي. نمت ومفيش مشاكل، عادي. بس وانا نايم حسيت ان انا مش قادر اتنفس، مخنوق، عاوز انادي على زمايلي، صوتي ما بيطلعش. حاسس ان في حاجة طبقة على نفسي، عاوز اقوم، متكتف مش قادر اتحرك، عايز افتح عينيا واشوف ايه اللي انا فيه، حتى مش قادر افتح عينيا. زي ما يكون في حاجة ضغطة على عينيا، نفس الضغط اللي ضغطها على جسمي كله ومكتفه. لكني فتحت، قدرت افتح. شفت جنب السرير طفل، او تحديدا هو رجل قصير القامة في نفس طول الاطفال. اتخنقت اكتر وبقى تنفسي صعب جدا، لكن هو فضل واقف يبصلي ويتأملني وقرر انه يمشي. واول ما اتحرك علشان يمشي بدأت اتنفس وجسمي فك ورجعت عادي لطبيعتي. لما حكيت لزمايلي في الشغل لقيت اكتر من واحد بيقول عادي عادي، حصل لنا حاجات زي كده كتير. لكن ثلاثة شاركوني نفس القصة بنفس التفاصيل، وحكولي تفاصيل أنا ما كنتش قلتها وملامح الراجل بالتحديد. إيه القاسم المشترك اللي كان بيننا إحنا الثلاثة؟ السرير ده. مات على السرير ده من حوالي سنة رجل قصير القامة، ولاده كانوا هاملينه ومحدش كان بيسأل عليه. طلع هو فعلا. تجارب حقيقية. صديقة بتحكي وبتقول تيتا الله يرحمها كانت ست طيبة وقريبة قوي من ربنا. حكت لي مرة انها وهي طفلة اتأخرت برا البيت لبعد العشاء، وكانت ايامها الشوارع ما فيهاش عندها نور كتير زي ايامنا، فكان الشارع ضلمة عتمة. وهي ماشية في الشارع اللي فيه البيت لقت الشارع بتاعها مسدود، حيطة اتبنت في الشارع وسدته. حاولت تلف وترجع لقت الشارع برضه مسدود، حيطة تانية سدت طريق وراها. اتبنت امتى؟ ازاي؟ محدش يعرف. فضلت واقفة مش عارفة تعمل ايه. لحد ما من شارع جانبي كانت لسه ما اتحركتش لقيت شيخ المسجد بيعدي وجاي يمشي في الشارع عادي. فقال لها ايه يا بنتي بتعملي ايه دلوقتي وايه اللي موقفك كده؟ قالت له انا مش عارف اعدي، الشارع مسدود من قدام ومن ورا، انا مش عارفه. لا يا بنتي مفيش حاجه مسدوده ولا حاجه. لما بصت فعلا ما كانش في حاجه موجوده. طول فضلت احلف لي باللي حصل، وبعدين قال لها يلا يا بنتي عشان تروحي. لكن اللي حصل وهي ماشيه معاه وشها خبط في حاجه زي ما يكون في حيطه خفيه، بتقول هو نفسه حس ان انا اتخبطت في حاجة قدامي، فقال لها ما تخافيش يا بنتي، وبدأ يقرأ عليها بعض آيات القرآن. بتقول هو بيقرأ شفت قدامي رجل طويل القامة هو ما كانش شايفه، بقول له انا شايفه كذا وكذا، هو عمال يقرا اكتر واكتر، والراجل ده واقف وكان بيبص لها بنظرات كلها غضب. وبعد كده انسحب ومشي في هدوء، وتقول قدرت امشي عادي. بتقول الشيخ وداني البيت ومش ناسية كلامه لأبويا، قال له طلع لها عون. عون أو العون، يعني خلينا نقوله زي ما هو قاله لوالدها بالظبط. الوالد سأله ده إيه؟ قال له ده جن من الجن المؤذي، واللي دايما بيجي بالسيرة لما تتكلم كتير عن الجن. قال له بس بنتي ما كلمتش عن جن. قال له مش لازم تكون هي، ممكن يكون الشارع او المكان اللي كانت فيه حصل فيه قعدة او كلام كتير عن الكلام. امير، امير بيقول لما كنت حارس امن في قرية سياحية، كانت الساعة 2 بالليل، طلعت لوحدي اتمشى، كان ورا القرية على مسافة مش بعيدة قوي، يعني منطقة ممنوع نقترب منها، كان العاملين اللي بيشتغلوا قبلي بيحذروني دايما اني ما ينفعش اروح هناك. من الزهق والملل قلت اروح، وخصوصا ان الفترة دي موسم السياحة في التوقيت ده ما كانش عالي بصراحة. مجرد ما دخلت المنطقة دي شفت ناس بتمشي فيها، لكن ناس غريبة، محدش بيبص لحد، وملامحهم مش باينة، كلهم ماشيين وبصين في الأرض. ما قدرتش أقدم أكتر من المكان اللي وصلت له، لكني فضلت واقف شايف مشهد كأن في ناس رايحة وجاية قدامي، حياة أخرى. ابتدى جسمي يتنفض واترعش، ولقيت كام واحد منهم غيروا خط سيرهم وجايين ناحيتي. بدأت أرجع بظهري علشان أبعد وهم بيقربوا. في اللحظة دي بيجيلك حالة من الشلل، رجليك بتتكتف، عمال أرجع بظهري وهم بيقربوا. اتلفت وبدأت أجري أجري أجري. سمعت خطوات كتير لناس كتيرة بتجري ورايا، كل شوية اتلفت وابص ورايا ما اشوفش حد، اتلفت وابص ورايا ما الاقيش حد، اكمل جري سامع ناس بتجري ورايا، صوت اللي بيجري ورايا صوت خطواتهم في الارض كتيرة. لكن هناك قدام شفت ناس جاية بتجري ناحيتي من قدام، مش شايف ملامح، نور ضوء القمر مبين بس ان في اعداد مش قليله بتجري في المنطقه الصحراويه اللي انا فيها وكلها جايه ناحيتي. وقفت ومنتهى القوه ومنتهى العنف ضربه شديده جدا اتضربتها على ظهري، مش ضربة بآلة حادة، ضربة زي ما يكون حد ضرب حد بكف ايده كده على ظهره. أقرأ قرآن، أقرأ أقرأ أقرأ. لكن الناس اللي كانت بتجري وجاية من على بعد بدأت ألاحظ إن هما ما بيقربوش، هما بيجروا قدم بيجروا لكن المسافة زي ما هي. وصوت الخطوات اللي كانت بتجري ورايا برضو توقف. لحد ما سمعت حد بينادي عليا باسمي، وكان هو النجدة اللي جت لي، واحد من زمايلي. روحت معاه بسرعة، كل حاجة كانت اختفت، وحكيت له اللي حصل. قال لي احمد ربنا انك لسه عايش. قلت له يعني ايه هم ايه دول؟ قال لي محدش عارف، المنطقة دي غريبة جدا. وسألنا بعض الناس اللي موجودين هنا وقالوا لنا المنطقة دي أرض الجن، مش مصرح لينا ولا أي حد يقرب منها، دي أرض بتاعتهم، وأي حد بيحاول يقرب منها هم لازم يدافعوا عنها. عاوز أقول لكم إن الأرض دي بجوار قرية شهيرة جدا جدا جدا، من أشهر الأماكن في الغردقة. صاحبة التجربة اللي بعد كده بتقول أنا كنت في زيارة لصديقة ليا، وتصادف إن كان عندهم عاملة شغالة في البيت من أصول أفريقية، وبعدين لاحظت إن معاها حاجة زي كروت الكوتشينة وكان عليها رسومات غريبة. عدد الكروت بالظبط كان 21، وفيهم كارت عليه رسمة زي الجوكر في الكوتشينة. طلبنا من البنت نلعب بالورق ده، لكنها رفضت وقالت انه بتاع والدتها وانها محتفظة بيه كذكرى وما ينفعش حد يلعب بيه. استنينا شوية وبعدين خدنا الورق من وراها من غير ما تعرف. صاحبتي قالت لي يكونش ده ورق البتاع السحر والعفاريت. فضلت اقلب في الورق وبعدين خلطت الورق وسحبت من النص ورقة. الورقة اللي طلعت كان عليها صورة لكائن وحش بشع. خلطت الورق مرة تانية وسحبت، طلع نفس الكرت. دخلت البنت علينا في اللحظة دي، انا اتخضيت ورميت الورق بسرعة، زعقت جدا، انا ما حطيتش الموضوع في دماغي وخلصت القعدة ورجعت البيت. الساعة كانت 10 بالليل، كنت طالع على السلم. اللمبة اللي كانت في الدور اللي انا فيه كانت عمالة تترعش، تنور وتطفي. الدور اللي تحتنا كان خارج منه نور ضعيف، او الدور اللي فوق يخليني اقدر اشوف كويس. لمحت شيء جاي من ورايا، من الدور اللي تحت وبيطلع على السلم بسرعة، وكان بيطلع على السلم بإيديه ورجليه، حاجة ليها زي البني آدمين ولكنها جسم قليل جدا، وبتصعد درجات السلم بإيديها أو بإيديه وبرجليه زي ما بيجي في أفلام الرعب بالظبط. لكنه اختفى بعدها. دخلت البيت وقعدت في الصالة وقدامي أوضة ماما. لقيت أوضة أمي في حد بيخبط من جوه الأوضة. وقفت جنب باب الأوضة. ماما، ماما حضرتك بتخبطي؟ سمعت صوت أمي زي ما تكون بتئن أو بتتألم. ماما، ماما حضرتك بتخبطي؟ فتحت باب الأوضة لقيت أمي قاعدة على السرير وبتقولي ابعدي عني، حد الله بيني وبينك، وفقدت الوعي. فضلنا نفوق فيها، لما فاقت قالت انها مش فاكرة اي حاجة من اللي حصل. لكن انا متأكدة قوي ان اللي حصل بسبب الورق والكارت اللي انا سحبته. بعدها شفت واحدة لابسة ترتدي يعني حاجة شبيهة بالنقاب أو حاجة مسدالة عليها بالكامل، كانت واقفة ورباب أوضة ماما، وأنا معدية في الطرقة وأوضة ماما منورة والباب متوارب. شفتها واقفة، كلمت صاحبتي وقلت لها انا لازم اقعد مع البنت اللي عندك علشان افهم في ايه، علشان لو في حاجه نقدر نعالجها او نعملها. قالت لي مشي وسابت لي جواب. ترجمه الجواب او الكلام اللي مكتوب في الجواب كان كتير قوي، لكن خلينا اقول لكم الكلام المفيد. انتوا دخلتوا مجال وعالم انتوا مش قدوا، هم لا يخترقون عالمنا، ولكن إذا اخترقنا نحن عالمهم منرجعش نندم على النتائج. تلها طب وبعدين؟ قلت لي الكارثة انها سابت الكوتشينة هنا، سايبها في الدولاب. حياتي كارثية ومأساة ومعاناة، وحاولت أتعالج وحاولت أروح لأطباء نفسيين، لكن الحال ما بيتغيرش. أما عن صديقتي، إحنا قطعنا بعض بالمناسبة، ما عرفش عن حاجة، وما عرفش الكوتشينة دي أصلا راحت فين دلوقتي. صاحب التجربة اللي بعد كده بيقول أنا بشتغل مندوب دعاية لشركة أدوية شهيرة، شغلي بيحتم عليا أن أنا سافر كتير، وأحيانا الظروف بتضطرني أن أنا أبات برا البيت. في مرة من المرات كنت مستني الدكتور علشان أعرض عليه المنتج بتاع الشركة، للأسف هو جه متأخر، ولما خلصت المقابلة ملقتش مواصلات أروح بيها، فقررت أبات في فندق قريب من المحطة. كان في فندق قديم شوية لكنه مش غالي. حجزت أوضة وطلعت أستريح، بالليل حبيت أدخل الحمام، ولأن الفندق متواضع فما كانش فيه غير حمام مشترك. دخلت الحمام ولسه جاي أفتح حنفية المية، لقيتها بينزل منها مية مخلوطة بالصدى، وبعد كده نزل منها دم أو مية لونها وصل لدرجة الدم، الله أعلم. نزلت أجري، موظف الاستقبال كان راجل مسن، أنا فاكر اسمه، كان اسمه رجب، بمنتهى البرود، في واحد اتقتل في الحمام ده، ومن ساعتها بقت تحصل حاجات غريبة. بس ما تخافش ما تخافش، هما بس بيحبوا يعكسوا الناس اللي بتيجي الأوضة، وساعتها تسمعوا بيغني وساعتها. قلت له لا لا لا لا لا، انا عايز اوضه تانية. فضل بقى يحكي تاني وتالت على ملابسات الجريمه، وان هم لقوا راسه مفصول، حاجه بقى صعب جدا. سبته ورجعت الحمام تاني، فتح الحنفيه الميه لقيتها بتنزل ميه عاديه. غسلت وشي ورجعت للاوضه، اول ما فتحت باب الاوضه لقيت راجل واقف قدام باب الاوضه. قلت له نعم. فضل يتأمل فيا واداني ظهره ومشي. نزلت تاني الرجب، ما لقيتوش. لقيت شاب تاني موجود، شافني برضو في حالة الفزع وقال لي في ايه في ايه؟ طيب قلت له في ايه وانت كل شوية معنا لسه قال عم رجب حكاية الراجل اللي اتقتل هنا؟ قال لي فعلا من كام سنة واحد اتقتل في الأوضة اللي انت قاعد فيها، كان في زمان موظف هنا اسمه رجب. قلت له يعني ايه كان في زمان موظف اسمه رجب؟ قال لي ما هو رجب ده هو اللي قتله. قلت له وبعدين؟ قال لي انتحر لما الشرطة جت تقبض عليه، انتحر. فضلت قاعد معاه لحد الصبح وانا مش عارف هو كمان هيطلع رجب ولا هيطلع ايه. ومع بدايات الصباح كنت في الشارع. التجربة اللي جاية بعيدة عن مصر، بيحكيها شاب مصري لكن بيشتغل مهندس اتصالات في دولة أفريقية. الشاب بيقول في مرة من المرات عزمني واحد من اللي بيشتغلوا معايا على حفل زفاف لحد في أحد القبائل. سمعت كتير عن حفلات الزفاف في القبائل الأفريقية، رحت مع زميلي من باب أنا عايز أتعرف على الحاجات اللي زي كده، وهو كمان بالمناسبة من القبيلة دي. في الحفلة دخلت واحدة ست ورقصت رقصة غريبة عاملة زي الزار عندنا. اول ما الست دي عملت كده ناس من الموجودين فضلوا يهللوا ومبسوطين قوي، يعني مبسوطين باللي بتعمله. وفي ناس خرجت تجري من القاعة. اتنين ستات عواجيز مسكوا الست وقعدوا يرقصوا الرقصة الغريبة دي معاها. الست دي كانت بتتطوح وترفع دماغها كأنها بتكلم حد احنا مش شايفينه، وتبصله وتشاور براسها إجابا قبول او رفض، وبعدين وقعت في الارض مغمى عليها. نفس فكرة الزار. شالوها وخرجوا من القاعة. سألت صاحبي عن اللي حصل، قال دي اسمها رقصة الجن، ودي ما بيعملهاش غير لازم تكون سيدة ملبوسة من الجن، والجن هو اللي بيبقى في الحالة دي بيرقص على الطبول المعينة اللي انت سمعتها دي طبول الجن. وبعد ما بيخلص رقصة الجن دي خلاص بتبقى الطقوس خلصت، ممكن يخرج او ما يخرجش، دي مش عارفينها يعني. ما صدقتش الكلام، قلت له التخريف ده. قال لي بلاش يعني تسفه من الكلام لان هما مؤذين، هيؤذوك لان انت بتسفه منهم. في اللحظة دي حسيت بحاجة زي ما يكون هواء بارد جدا خبط في جسمي كله. حاولت افتح بقي او اتكلم ما قدرتش. صاحبي كان بيبصلي وبيقولي حسيت بيهم صح؟ عايز انطق واقول له اي حاجة مش عارف. قال لي حاسس بايه؟ جسمك متكتف؟ شايف حد غيري دلوقتي ورايا؟ فضلت في حالة التجمد، ان انا لا قادر انطق ولا قادر اتكلم ولا اقول اي حاجة ولا قادر اتحرك. لحد ما بدأت أرجع لوعي تاني لقيتني نايم في الأرض. وهو صديقي قاعد جنبي. قمت قعدت. لقيتنا بعيد عن المكان اللي كان فيه الاحتفال، مش بعيد يعني، هم يعني بعيدنا عنهم شوية لكني شايفهم وناس تانية بترقص ومستمرين في الاحتفال. كان سؤالي المنطقي لأي حد ما كان يسأله هو إيه اللي حصل؟ قال لي طبعا أنا لو حكيت لك عمرك ما هتصدقني، أنت فاكر إيه؟ احكي لي اللي أنت فاكره. قلت له اللي حصل واحد اتنين تلاتة، وأنا حسيت إن جسمي اتخشب وبرد وحاولت أتكلم. قال لي أنت فقدت الوعي لمدة تصل لنصف ساعة. قلت له ما أنا عارف. طلع التليفون بتاعه وشغل فيديو. الفيديو ده كان عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا واقف وسط الناس وبرقص بنفس الطريقة اللي رقصت بيها الست. وقال لي اللي حصل ان هما سيطروا عليك لمدة نصف ساعة، وبدأت ترقص نفس الرقصة علشان بس يثبتوا لك ان هم موجودين، وان مش من اللطيف ابدا انك تسفه او تهمش من وجودهم. التجربة الأخيرة، صاحبها بيقول: طول عمري بسمع عن حاجة واحدة، إن أماكن وجود الجن الخرابات والحمامات. قلت لازم أشوف الجن، لازم أحس بوجوده، لازم يبقى ليا تجربة، أنا ما بخافش، أنا قلبي ميت وأنا مش هدور على خرابات ولا حاجة، أنا هدخل الحمام وهبات ليلة كاملة ونور الحمام مظلم. جبت مرتبة صغيرة وحطيتها في أرض الحمام وقفلت الحمام عليا وطفيت النور، وكان الكلام ده الساعة 1 بالليل. ونمت. في الأول كنت قلقان نوعا ما، خايف، قلقان، عندي حالة شغف وترقب اللي ممكن يحصل، لكني نمت، تنسيت ان انا في حمام او في مكان غريب يعني ممكن يكون فيه فعلا تواجد للجن، ونمت. نمت زي ما يكون نايم في أوضتي عادي جدا. صحيت وأمي بتصحيني وتخبط على وشي وبتقول لي اصحى. كنت بحاول افتح عيني بصعوبة، اللي هو الفترة اللي ما بين الصحيان والنوم، ان انت بتحاول تحارب النوم عشان تفوق، لكني قدرت اتغلب وصحيت. مكانش في حد، انا لسه في الحمام، امي مش موجودة، حتى النور اللي كان جاي من تحت الباب مش موجود، وسامع أمي بتتكلم بره وبتقول لأبويا الكهرباء اتقطعت، شوف أي حاجة شمعة ولا حاجة ولعها. وبعد كده ما سمعتش صوتهم، لكني سمعت صوت حاجة بتزحف ورايا. صوت حاجة بتتحرك في أرض الحمام، زحفها على السيراميك كان ليه صوت بايخ قوي، يخوف جدا، صوت نقط الحنفية وهي بتنزل كان عالي. وبدأت أسمع صوت بيهمس باسمي، حسيت عند صوابع رجلي بحاجة زي شكشكة دبابيس، بدأت أحرك رجلي علشان لو في حاجة نقلي عني ناموس ولا حاجة، لكن الشكشكة اتحركت من رجلي من تحت، فضلت تطلع تطلع لحد ما وصلت عند بطني. اكتشفت ان الشكشكة دي مش ناموس، ما شفتهاش، لكني حاسس بضوافرها وهي بتتغرس في بطني، وزي ما القطط بتبقى زي ما تكون بتتمطع كده انا مش مربي قطط في بيتي، ما بحبهمش. ومن وقتها اقتنعت تماما بوجود الجن. اتخلصت من الموقف ده ازاي؟ ممكن تعرفوا طبعا. بأمي اللي فتحت الباب بتاع الحمام، والمسكينة كانت ماسكة الشمع في ايدها وداخلة الحمام عادي، لقيت ابنها نايم في الحمام. صرخت وأقسمت لوالدي انها شافت قطة بتجري من الحمام اول ما فتحت الباب. ما تنسوش دايما كلام معلمين، مواعيده من الأربع للسبت في تمام منتصف الليل. تصبحوا على خير، هيتقابل بكرة إن شاء الله.